فصل في الاستثناء في الطلاق. صح له استثناء نصف الآت من الطلاق والمطلقة، فطلقة في طلقتين ما خلا، واحدة وطلقتان في ثلا، وإن بقلب من مطلقاتي يستثني صح ليس من طلقاتي، وصح الاستثناء لا إن انفصل، وأمكن الكلام فهو قد بطل، وقبل أن يتم ما يستثنى منه عليه نية المستثنى.